كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. شرع المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في كتاب الجنايات، وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي تتعلق بفقه المعاملات الشرعية، وقد اعتنى الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة في بيان الأحكام الشرعية وما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في تقرير أحكام الجنايات. وأعظم ما تكون الجناية الجناية على النفس والبدن، وأعظمهما الجناية على الأنفس بالقتل وإزهاق الأرواح البريئة بغير حق. ولذلك شرع المصنف رحمه الله بعد الفراغ من كتاب النكاح في بيان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في هذا الكتاب. والأصل فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول رحمه الله: كتاب القصاص. القصاص يطلق في لغة العرب بمعنى الفصل بين الشيئين، كما يقال قص الثوب إذا فصل بعضه عن بعض، ويطلق القص بمعنى تتبع الأثر، يقال قص أثر الرجل إذا تتبعه، ومنه قوله تعالى: فارتدى على آثارهما قصصا. وكذلك أيضا يطلق القصاص بمعنى البيان، ومنه قوله سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، أي نبين لك أحسن البيان. ولا شك أن بيان الله أتم البيان، هو أتم البيان وأكمله. والقصاص في عرف العلماء واصطلاح الشريعة الإسلامية فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. فقولهم فعل مجني عليه، باب القصاص يقوم على جان ومجني عليه، والمجني عليه إما أن يجنى عليه بقتله، وإما أن يجنى عليه بالاعتداء على بدنه. فالأول قصاص في النفس، والثاني قصاص في الأطراف والأعضاء. وقد جاءت الشريعة بكلا النوعين، فقال العلماء فعل مجني عليه، ولا يفعل المجني عليه القصاص ولا يقتص إلا إذا كانت الجناية دون النفس، لأنه إذا جني عليه فمات لا يستطيع أن يقتص لنفسه، ولكن وليه الذي يقوم مقامه، وهذا معنى قول العلماء أو وليه. فالولي يقوم مقام المجني عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أولياء الدم الورثة الذين هم عصبة الإنسان يقومون مقامه إذا اعتدي عليه بقتله في طلب القصاص والأخذ بحقه وبالثأر. وقول العلماء بجان، الجاني إما أن تكون جناية الجاني يشترط فيه شروط: أن يكون مكلفا فلا يقتص من مجنون ولا صبي، وأن يكون قاصدا فلا يقتص من مخطئ. فلو أن إنسانا جنى على غيره فأزهق روحه خطأ لم يقتص منه، وهكذا لو قطع يده أو قطع شيئا من بدنه فإنه لا يقتص منه. وقولهم مثل فعله، لأن الله كتب القصاص دون زيادة أو نقصان، فالشريعة قامت على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، لا إفراط ولا تفريط. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تأخذ بالجناية بأعظم منها، فإذا قتل القتيل نظر إلى من هو أرفع من القبيلة التي قتلت، ولربما أزهقت الأنفس في مقابل نفس واحدة، ولربما قتلوا الأرواح في مقابل شيء يسير من المقتول، وهذا من الاعتداء والإفراط في القصاص. وكذلك أيضا في عصرنا الحاضر حيث نجد من يدعو إلى إسقاط القصاص وعدم القصاص، فجاءت الشريعة وسطا بين الأمرين، بين الإفراط وبين التفريط، وهو العدل الذي لا يمكن أن تقوم أمور الناس ومصالحهم إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه. وقولهم أو شبهه في قصاص الشريعة، لو جنى جان على غيره فإنه يقتص من الجاني متى ما أمكن بمثل ما فعل أو بما يشابهه، فلو قتل غيره بحجر فإننا نقتله بالسيف، فالسيف مثل الحجر في إزهاق الروح والإتيان عليها، وهذا قصاص في شرع الله عز وجل. ولذلك لو أنه ضرب وقتل غيره بطريقة يمكن فيها المماثلة فإننا نفعل به مثل ما فعل بغيره. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأشارت برأسها أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به فأقر واعترف، فأمر أن يرض رأسه بين حجرين. فهذا فعل مثل فعل الجاني. وكتاب القصاص بيّن العلماء رحمهم الله شرعية القصاص بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تأمل هذه الآية الكريمة حيث يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، صدرها الله عز وجل بهذا النداء الذي يأخذ بمجامع قلوب المؤمنين والمؤمنات إلى الاستجابة والتسليم والعمل. فما من مسلم يسمع الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، إلا اطمأن قلبه وخشع فؤاده. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وهي موعظة الله التي لا أتم منها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قال كتب، وهذا يدل على فرضية القصاص وأنه واجب. ولذلك يقول العلماء: التعبير بالكتب يدل على لزومه، ولا يمكن لأحد ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أيا كان أن يعطل هذا الحق الواجب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأصل، فإن الربيع لما اعتدت على امرأة من الأنصار فكسرت ثنيتها، فاشتكى أهل المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. جاء أخوها النضر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أتكسر ثنية الربيع؟ وكانت منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، وكان النضر رضي الله عنه وأرضاه ممن لو أقسم على الله لأبره. فقال: أتكسر ثنية الربيع، يعني أخته؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمته: كتاب الله القصاص، أي تكسر كما كسرت ثنية غيرها. فهذا التعبير بالكتب يدل على اللزوم والفرضية، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر ذلك. وفي قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، أيا كان المقتول، سواء كان فقيرا أو كان ضعيفا أو كان ناقص الخلقة أو كان دميم الخلقة، يقتص ممن قتله، ولو كان غنيا ولو كان شريفا ولو كان قويا ولو كان جميلا ولو كان جليلا، فالحق أجل منه، والحق فوقه ولذلك يقتص منه. ما فرق الله بين قاتل وقاتل ولا بين مقتول ومقتول، كتب عليكم القصاص في القتلى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فيما معناه إن هذه الآية الكريمة جاءت بدليل الشمول والعموم، ولذلك أجمع العلماء على أنه يقتص من القوي إذا قتل الضعيف، وأنه يقتص من ناقص من كامل الخلقة إذا قتل ناقص الخلقة، ومن العالم إذا قتل الجاهل، ومن الغني إذا قتل الفقير، لأن الله عمم. يقول تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، تقرير لهذا القصاص. وفي قوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، كانت شريعة الله لبني إسرائيل أن من قتل يقتل، ولو عفى أولياء المقتول يقتل، ولا دية ولا عفو. ثم خفف الله على النصارى فأوجب القصاص وأجاز العفو، ثم إن الله سبحانه وتعالى العفو بدية وعوض عن المقتول. ثم جاءت شريعة الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بالتخفيف والتيسير، وهو العفو إلى غير بدل، فأجاز الله عز فأوجب الله القصاص. ثم يخير ولي المقتول بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو دون أن يأخذ شيئا، وهذا من تخفيف الله ورحمة الله عز وجل، ومن الآثار التي وضعها الله عز وجل لهذا النبي الكريم وأمته المرحومة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ختم الله هذه الفريضة بهذا البيان الذي يدل على حسن العاقبة في تطبيق القصاص، وتكفل الله عز وجل من فوق سبع سماوات لكل أمة طبقت شرعه والتزمت نظامه وحكمت بالقصاص تكفل لها بالحياة. أي حياة؟ قال: لكم في القصاص حياة، وهذه نكرة تدل على أنها حياة حقيقية، الحياة بمعنى الحياة. ولذلك إذا علم القاتل أنه يقتل كف عن دماء المسلمين، وإذا علم أنه سيقتص منه انزجر عن حرمات المسلمين وحفظ للناس دماءهم. ولكم في القصاص حياة، أي حياة؟ ولكن يا أولي الألباب، وهم أهل العقول الذين يعقلون عن الله سبحانه شرعه ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى حكمه. لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الآية الكريمة تدل على شرعية القصاص. ومن قتل مظلوما، قتل بدون حق وأزهقت روحه بدون حق، سواء كان الذي قتله فردا أو جماعة، ولذلك رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية من اليمن أن قوما تمالأوا على قتل رجل وأخرجوه حتى قتلوه بظاهر المدينة أو القرية، فلما بلغ عمر أمرهم أمر بهم أن يقتلوا كلهم، وقال قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من الذي جعل؟ الله جل جلاله. وانظر كيف تعبير الآية: فقد جعلنا، فالمظلوم منصور خاصة في الدماء. ومن هنا قالوا في الحكمة: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، أي أنه سيقتل كما قتل، لأن الله جعل لولي المقتول سلطانا. قال بعض العلماء: فقد جعلنا لوليه سلطانا، المراد به القصاص، وهذا هو سلطان الشرع. فإذا رفع إلى أي قاض من قضاة المسلمين أو إلى أي وال من ولاة المسلمين وثبت عنده أن القاتل قتل ظلما وعدوانا، فإنه يجب عليه أن يقتص منه. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، توجيه من الله عز وجل قطع به ثارات الجاهلية ونعرات العصبية، وبين أنه ليس للمقتول ولأولياء المقتول إلا المماثلة، وأن لا يعتدوا وأن لا يأخذوا من هذه الجريمة طريقا للجريمة نفسها، فإنهم إذا قتلوا غير القاتل وأسرفوا وقتلوا بالواحد الاثنين والعشرة فقد ظلموا من زاد، فقد ظلموا من زاد على القاتل. ولذلك يقول الله تعالى فلا يسرف في القتل، إنه تعبير بالتوكيد، كان التي تدل على ثبوت الأمر ودوامه واستقراره، إنه كان منصورا ومن نصره الله فإنه لا يخذل. ولذلك ما طالب أحد بحقه من وجهه إلا نصره الله عز وجل. وفي هذا دليل عام على أن كل مظلوم إذا ظلم وطالب بحقه دون زيادة فإن النصر حليفه، وأنه سيحرم من النصر إذا زاد وتجاوز. وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيه دليل على شرعية القصاص، وهذا في شرع بني إسرائيل. وكتبنا التعبير بالكتب الذي يدل على الفرضية، وقوله فيها أي في الألواح التي أوحى الله عز وجل بها إلى موسى عليه السلام أن النفس بالنفس، وهذا يدل على وجوب القصاص. وشرع من قبلنا شرع لنا، كما قال تعالى عن من قبلنا من الأنبياء يخاطب نبيه وأمته من بعده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكما دل دليل الكتاب على القصاص دل دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف واستفتح به باب القصاص أو كتاب القصاص، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس، وهذا يدل على ثبوت القصاص وشرعيته. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب بمكة وقال فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. فهذا الحديث الصحيح يدل على شرعية القصاص في قوله فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني أن أولياء المقتول يخيرون بين أن يقتصوا أو يأخذوا الدية. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتص، وهذا يدل على شرعية القصاص، كما في قصة اليهودية اليهودي الذي قتل الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيح أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، فهذا يدل على شرعية القصاص ولزومه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن القصاص واجب، وأن من حال بين القصاص بعد ثبوته فعليه لعنة الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إذا عطل حق الله وحد الله عز وجل. فهو من الأمور العظيمة التي لا يمكن أن تستقر الأمم ولا المجتمعات إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه. وقد نبه العلماء رحمهم الله على أنه لا ينبغي أن يحابى في القصاص أحد، وأن لا تعطل حدود الله عز وجل، إلا ما كان من الشفاعة الحسنة التي يقصد بها العفو فلا بأس بذلك ولا حرج. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول إذا قتل القاتل فلا ينبغي لأحد أن يشفع في القاتل أن يعفى عنه إلا إذا غلب على ظنه أن القاتل قد تاب وصلح حاله، أما إذا كان شريرا ومعروفا بالعدوان والجرأة على حدود الله وأنه إذا عفي عنه رجع إلى ما كان فيه فلا يجوز أن يشفع في مثله، لأن هذا يجرئه على حرمات المسلمين وعلى دماء المسلمين. وقد دل دليل العقل أيضا على شرعية القصاص، لأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن حفظ النفس من أعظم المصالح التي ينبغي تحقيقها ودرء القتل الذي هو أعظم الجنايات من أعظم المفاسد التي ينبغي العناية بدرئها. يقول المصنف رحمه الله كتاب القصاص: في شرعية القصاص حكم عظيمة، ونبه الله عز وجل على أنها أي على أن القصاص حياة للناس، ولذلك قالوا إن أي أمة قامت بالقصاص يستقر فيها أمر الدم، فيتورع الناس عن الدماء وينكفوا عن الدماء وينزجروا عن الدماء. وإن من أعظم الحروبات وأجلها بعد الشرك بالله قتل النفس المحرمة، ولذلك توعد الله من قتل نفسا مؤمنة ظلما وعدوانا توعده باللعنة والغضب والعذاب الأليم العظيم، وأنه إذا استحل ذلك وقال إنه لا شيء في قتل المسلم المحرم الدم فإنه والعياذ بالله خالد مخلد في نار جهنم. فقد عظم الله أمر الدماء، ولذلك قال ابن عمر: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ومن أزهق النفس المحرمة فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل يقاصه المقتول. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. وهذا لتعظيم أمر الدماء والقتل. وذكر المصنف رحمه الله في فاتحة كتاب القصاص حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل من صيغ التحريم، وإذا جاءت هذه الصيغة في القرآن أو في السنة فبإجماع العلماء تدل على التحريم، وهي من الصيغ التي تدل على التحريم دون تردد أو احتمال. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله تقدم شرحها في المقدمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عصمة الدم تقوم على أصلين فيها: النفي والإثبات. فيشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قد بينا معنى هذه الشهادة وهي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله بشيء إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شهد شهادة التوحيد والإسلام فإنه يكون معصوم الدم، وحسابه على الله عز وجل، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت العصمة بشهادته، ولذلك لما قتل أسامة رضي الله عنه الرجل وقال: يا رسول الله ما قالها إلا فرقا من السيف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ فهذا يدل على وجوب الأخذ بالظاهر، وأنه إذا شهد شهادة الإسلام حكم بكونه من المسلمين على ظاهره، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إجمال قبل البيان والتفصيل: الثيب الزاني، وهو المحصن إذا زنى، والزنا هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة النكاح، فإذا وقعت جريمة الزنا ممن أحصن، وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب مباشرة بيان حد الزنا للبكر والثيب. الثيب هو المتزوج ضد البكر، الذي لم يحصن بزواج، ويشمل الذكر والأنثى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام الثيب عموم، يشمل الذكر والأنثى إذا وقع منهم الزنا، وللزنا شروط سنبينها إن شاء الله، ومتى يحكم بكون الزاني محصنا سنبين ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. الثيب الزاني يدل على أنه يقتل، ولكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة قتل الثيب الزاني، قد جاءت الأحاديث الأخر ببيان ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فبين أن قتل الثيب الزاني يكون بالرجم، وهو أن يرجم بالحجارة حتى يموت. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في رجم المحصن، سواء كان رجلا أو كان امرأة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس، هذا موضع الشاهد، أي من قتل نفسا مظلومة بغير حق فإنه يقتل، وهذا يدل على شرعية القصاص وثبوت القصاص، وفيه عموم، ولكن هذا العموم وردت الأدلة الأخرى بتفصيله، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قصاص لا على مجنون ولا على صبي ولا على مسلم إذا قتل كافرا، وكذلك أيضا بقية الشروط مثل أن لا يكون بعضا، كأن يقتل الوالد ولده فلا يقتل والد بولده ولا والدة ببنتها وولدها، فهذا إجمال ولكن عموم، ولكن جاء ما يخصصه في السنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يقتل مسلم بكافر، فخصص العموم. وكذلك أيضا بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا يقاد لوالد من ولده إذا قتله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه، المفارق للجماعة، بيان للصنف الثالث ممن يباح دمه، وهو المرتد. والردة الرجوع عن الإسلام والكفر بعد الإيمان والعياذ بالله. ومن ارتد فإنه يقتل، سواء كان رجلا أو كان امرأة، على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لابن عباس رضي الله عنهما والحنفية ومن وافقهم، أن المرأة لا تقتل وإنما تحبس حتى ترجع إلى الإسلام. والصحيح أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة لعموم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التارك لدينه، المفارق للجماعة، ولم يفرق بين رجل وامرأة. وظاهر الحديث أن المرتد يقتل مباشرة، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على استتابة المرتد 3 أيام. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا ارتد المرتد يطلب منه الرجوع للإسلام، فإن أصر على الكفر قتل مباشرة. ولذلك جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه دخل على أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، ووجد عنده رجلا قد تهود، فقال: ما شأن الرجل؟ فقال: كان على دين اليهودية ثم أسلم ثم رجع إلى دين السوء. فقال معاذ رضي الله عنه: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل فورا. فالأصل أن المرتد يقتل مباشرة، ولكن تستحب الاستتابة 3 أيام، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل من اليمن فقال له: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه. فقال عمر رضي الله عنه: هل أطعمتموه 3 أيام كل يوم رغيف، وعرضتم عليه الإسلام لعله أن يراجع نفسه؟ اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. قالوا: هذا يدل على أنه تستحب الاستتابة، وظاهر السنة أنها لا تجب، وأن الحديث الذي معنا يدل على أن المرتد يقتل مباشرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه، ترك الدين يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد والعياذ بالله. من جحد ربوبية الله أو جحد ألوهيته أو جحد صفاته سبحانه وتعالى فإنه يحكم بردته، ومن سب الله والعياذ بالله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب الدين فإنه كافر مرتد. وكذلك أيضا يكون بالاعتقاد، كأن يعتقد أنه لا إله وأن الحياة أوجدت نفسها أو أن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كل ذلك مما يوجب الردة. ونسأل الله السلامة والعافية من بعد الناس عن أزمنة الخيرية وتفشي الشر فيهم، تفشى فيهم سب الدين والاستهزاء بآيات الله وبرسله صلوات الله وسلامه عليه. وكم من مرتد يعيش مع امرأته على الزنا والعياذ بالله، قد كفر بالله ورسوله وخرج عن دين الإسلام بهذا الكفر الصريح من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا سمعت زوجها يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول أمرا يوجب الردة، لا يحل لها أن تبقى معه، بل عليها أن تخرج ولا تمكن نفسها منه، فهذا مرتد خارج عن الإسلام. ولذلك لا ينبغي التساهل في هذا الأمر، هذا أعظم الأمور، وهو أمر العقيدة وأمر الدين الذي من أجله أنزل الله كتبه وأرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا يجوز التساهل في هذه الأمور، بل يجب على المسلم أن يأخذ بالأصل، ولا يجوز لامرأة أن تبقى تحت مرتد. وإذا حكم بردة الإنسان فإنه يحكم بفراقه لزوجته، ويعتبر تعتبر ردة موجبة لحبوط العمل والعياذ بالله، ومن بقي على ردته فإنه على الكفر ويختم له بخاتمة السوء إذا لم يتدارك الله برحمته فيتوب فيتوب الله عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من ذلك، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله كما أكرمنا بالإسلام أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه غير مبدلين وغير راجعين، أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا تمسكا به وعملا بشرعه واتباعا لنظامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.